السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من كتاب العارية، ونبدأ بإذن الله عز وجل كتاب الوديعة. والوديعة معناها الترك، ودعت الشيء يعني تركته، والمقصود هنا شرعا إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه. يعني أعطيت عندك شيء تخاف عليه وتريد أن تحافظ عليه لأي سبب من الأسباب، قد يكون مثلا ليس عندك مأمن للمحافظة عليه، أو تخشى أنه لو بقي عندك استخدمته أو أنفقته فترى آخر، فتقول له ضع واحفظ لي هذا الشيء عندك. يبقى أنت أودعت عنده مالك، هذا هو معنى الوديعة، فهو أن يعطي ماله لمن يحفظه له، وهو ثابت ومندوب إليه. قال الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أي من أعطاك أمانة أودعها عندك، هذا معنى وديعة. من أعطاك واستودع عندك وديعة فأدي إليه أمانته متى طلبها، لأنها وديعة عنده، ولا تخن من خانك. وأجمع العلماء في كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. جواز الإيداع أن تودع عند غيرك، والاستيداع أن يطلب منك غيرك أن تودع عنده مالك ليحفظه لك، لأن الناس في حاجة إلى ذلك، بل في ضرورة إلى ذلك. إذن هذه من إيه؟ من المصالح التي يحتاج إليها الناس. فرب إنسان عنده أشياء نفيسة، ولكن مثل بيته سهل أن يسطو عليه اللصوص، أو هو في مكان بعيد عن الأمان، أو يخشى لأي سبب ما أن يضيع هذا المال، فيحتاج أن يحفظه. فكيف يحفظه؟ تأتي الشريعة لمصالح الناس أنه لا بأس أن يضع هذا الناس عند من يأتمنه، بحيث أن يحفظ له هذا المال. قال الشيخ: حكم الإيداع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هي بالنسبة للمودع مباحة، وبالنسبة للمودع عنده سنة، بشرط أن يكون قادرا على حفظها وصيانتها. المودع اللي هو إيه؟ صاحب المال. صاحب المال جائز، ما هوش يعني واجب عليه أن يودع أمواله عند الناس أو يجعل أمواله عند، ولا ما أمر مندوب إليه، لأنه ربما هو يحفظ على ماله خلاص، فهو جائز متى أراد أن يودع ماله عند من يأتمنه جائز. فإذا أعطاه للآخر فيندب للآخر، إذا كان عنده مقدرة على الحفظ استحب في حقه أن يقبل الوديعة، إذا كان عنده المقدرة على الحفظ والصيانة. وأما إذا كان لا يستطيع أن يحفظها فإيه؟ فلا يأخذ الوديعة، لأن المطلوب منه تحقيق هذا الغرض، وهو إيه؟ أن يحفظ الوديعة. يفرض هو الآخر ليس عنده أمان والوديعة عنده لا تكون في مأمن، وربما كان بيته كذلك سهل أن يسطو عليه اللصوص وأن يأخذ هذه الوديعة. ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يأخذها، بل لا يستحب. إذا متى يستحب أن يأخذ الوديعة؟ إذا كان يستطيع أن يحفظها وأن يصونها، وفي هذه الحالة يكون عمل خير لأنه صان مال أخيه، وهذا من الإحسان، والله عز وجل يحب المحسنين. متى تجب؟ يعني ما رأيت أحد من أهل العلم قال بالوجوب، لكن قد يكون يعني ما قرأت، ربما يكون أحد من العلماء كتبها، لكن قد تكون إلى في درجة الوجوب إذا كان هذا المال لهذا الشخص إذا لم يودعه عند أحد فإنه سيهلك، وكان هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يحفظ هذا المال إذا تعينت في حقه، ويعني تأكدنا أنها لو بقيت عند صاحبها أنها تهلك عنده واحتاج إليه أن يودعها عنده، ففي هذه الحالة ربما نقول في هذه الحالة تصل إلى الوجوب. حفظ الوديعة، طبعا يجب على من أودعت عنده الوديعة أن يحفظها وأن يردها إلى صاحبها متى طلبها. يبقى إيه في حاجات إيه واجب عليه، الواجب عليه إيه؟ أن يحفظ الوديعة. كيف يحفظها؟ أن يصونها كما يصون ماله، ويضعها في حرزها زي ما بيحافظ على ماله بالضبط بدون أي إهمال، يحافظ على هذا المال. ويجب عليه أيضا أن صاحب الوديعة متى طلب منه هذه الوديعة أن إيه؟ أن يردها إليه. هل يجوز له أن هو يأخذ الوديعة ويفك بها عسرته ويتاجر بها ولما يجي يديها له؟ لا، هذه أمانة يحفظها كما أخذها. عشان كده اللي بيقولك في البنك حط وديعة بعد 7 سنين تاخد مش عارف كام، ما هيش وديعة، لأن وديعة المفروض أنه بيصونها يحفظها، لكن ده قرض بدليل أنه ما بياخدوه يضموه إلى بقية الأموال، وبعدين بيدلوا عليه إيه؟ فائدة، بيدلوا عليه فائدة ربوية. إذن هذا وإن سميت عندهم وديعة فليست هذه بوديعة، لكن ما يوضع في الصناديق ممكن يقول هذه وديعة. يعني إذا كان في البنك في صندوق أنه واحد عنده مثلا مجوهرات أو عنده ذهب أو مش عارف إيه ويريد أن يضعها في هذا الصندوق، البنك لي المفتاح لي شقين، نصفه مع البنك ونصفه مع صاحب هذه الأموال، حيث لا يفتح الصندوق إلا إذا جاب الشقين مع بعض، فبيوضع هذه وبيدفع أرضية يعني لهذا الصندوق، أجرة لهذا الصندوق. نعم ممكن نقول هذه وديعة، هذه وديعة لأني مطالب أن يحافظ عليها وأن لا تضم إلى الأموال. لكن الوديعة اللي يقول لك حط 10,000 جنيه وتاخدها بعد 10 سنين 20,000 وبعد مش عارف كي 150,000 وعاملين لك كده جدول، هذه ليست وديعة، إنما هذا إيه؟ هذا قرض دائن مدين، ويعطونا فوائد بنكية على هذه الأموال، فهذا ربا والله أعلم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وطريقة حفظها هو أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل بماله، وأن يجعلها بحرز مثلها، وألا يخالف فيها ما اشترط عليه صاحب الوديعة. يعني إذا صاحب الوديعة اشترط عليه طريقة معينة للحفظ يجب عليه أنه إيه؟ يلتزم بهذا الشرط، إلا إذا كان هذا الشرط فيه إفساد للإيه؟ للوديعة. ممكن صاحب الوديعة يقول له إيه؟ أنا أشترط عليك أن تضع هذا المال في هذا الصندوق الذي عندي ولا تخرجه. فينظر صاحب البيت أو صاحب اللي هو أودي عنده المال، فإذا بهذا الصندوق صندوق صغير ممكن واحد كده وداخل إيه يأخذ في إيده يضيع، وعنده مكان آخر أأمن وأحفظ ولا يستطيع أحد أن يناله. فيبقى هنا صاحب الوديعة اشترط عليه شرط يضيع الوديعة ولا يحفظها، فيجوز لمن أودع عنده المال ألا يلتزم بهذا الشرط. ولكن لو كان الشرط مما يحفظ به الوديعة كأن يقول له أشترط عليك ألا تسافر بها، ها؟ هذا شرط كويس يبقى من حقه، ها؟ أشترط عليك ألا تعطيها لولدك وهو يعلم أن ولده، ها؟ يعني ما هوش منضبط ممكن إيده تتمد عليه، يبقى هذا الشرط إيه؟ معتبر، لأن طبعا هيجي في الكلام أن من الحفظ أن يعطيها لمن يحفظها له، يعني معروف بس الناس من الأمور المتعرف عليها الواحد معاه قرشين ولا حاجة، خد يا فلانة اللي هي مراته شيل الفلوس لأن إيه؟ بتحفظ له المال. مش شرط هو كل ما يجي يخش الدولاب ولا يخش على الصندوق بتاعه إذا خليه صندوق ويفتح ويقفل، ها؟ هو مستأمن مراته ومستأمن ابنه، فلما بيجيب المال بيدي خدي، يمكن هو ما يعرفش اللي موجود ايه اللي عارفه، خدي حط دي في الايه في الخزنه اللي عندك، حط دي في الدولاب، حط دي في المكان اللي بيحفظ فيه الاموال او في الشنطه والى اخره، وهي تحفظ المال. يبقى حفظ المال كده، حفظ المال. لكن لو كان نفس الكلام لو كان مع ابنه، يعني كلما يجيب مال يدي لابنه يشيله له هو بدل ما هو رايح جاي، ها؟ يبقى برضه حفظ المال. لكن لو كان ابنه دوت، ها؟ ايده طويله، يبقى ما ينفعش في هذه الحاله ان يعطي المال لولده لانه في هذه الحاله لم يحفظ الايه، لم يحفظ الوديعه. المقصود عموما هو ان يحفظها حفظا تاما ولا يعرضها للاتلاف او للضياع او للفساد، والا يخالف فيها ما اشترط عليه صاحب الوديعه الا اذا كان في هذا الشرط تحقق الهلاك للوديعه، فالواجب عليه حفظها وان خالف الشرط. مثال، لو قال له صاحب الوديعة احفظ هذه الوديعة في هذا الصندوق الذي عندك، وكان الصندوق صغيرا يمكن ضياعه أو يحمله لص سرقة، فللمودع عنده أن يحفظه في مكان أكثر حفظا ومأمنا أو أمنا. السؤال بعد ذلك، هل الوديعة أمانة أم مضمونة؟ هل يده المودع عنده، هل يده يد أمانة ولا يد ضمان؟ طبعا واضح جدا ها أنها يد أمانة، لأنه هو استأمنه أدي الأمانة إلى من ائتمن، فهي يد أمانة. وإيه الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان؟ ها، من يقول لنا الفرق؟ أيوة، اللي هو يد الأمانة، ولكن يد الضمان لا، يد الضمان نعم يضمن المال. يعني يد الضمان إذا ضاع المال أو نقص قيمته أو إلى آخره، كما يجي إن شاء الله في الدرس العنوان اللي بعده، الغاصب بس الغاصب المال يده يد الضمان، يعني أي حاجة تحصل للمال هو مسؤول عنه. ولكن يد الأمانة غير مسؤول عنها إلا في حالة التفريط أو التعدي، إذا ما حفظت عليها حفظ جيد يبقى فرط، أو تعدى هو الأفسد بنفسه بإيده يبقى أفسد، فهاتين الحالتين أصبح ضامنا يجب عليه أن يرد مثله إن كان مثليا أو قيمته إذا لم يكن له مثل. فاتفقت المذاهب على أن الوديعة أمانة، أي أنها إذا تلفت بغير تعد منه أو تفريط فلا ضمان عليه. مثال تلف الوديعة، أنها إذا احترقت أو سرقت أو أفسدها المطر، طالما أنه كان محافظا عليه، يعني هو حافظ زي ما حافظ على فلوس، جه الحرام شال كله، ما يجيش صاحب الأمانة يقول أنا مالي فلوسك اتسرقت لكن انا فلوسي لازم تجيبها لي، لا، لانه دي هذه ايه يد امانه، هو محافظ عليها زي ما حافظ على ماله، يبقى لا يضمن في هذه الحاله. شاب حريق في البيت واحترقت هذه الاموال، يبقى نفس الموضوع، هو لا يضمن لانه لم يتعدى ولم يفسد، يبقى في هذه الحاله يده يد امانه. ويترتب على كونها أمانة أنه يجب رد الوديعة متى طلبها صاحبها، لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تنبيه: يجوز لكل من المودع والمودع عنده فسخ الإيداع، لأن هذا عقد إيه؟ غير لازم، عقد جائز غير لازم. يعني في أي وقت من الأوقات صاحب الوديعة يا فلان أنا عايز الأمانة اللي عندي خد، في أي وقت من الأوقات المودع عنده وجد نفسه أنه ما يقدرش يحافظ على المال أكثر من ذلك، يا فلان تعال خد الأمانة بتاعتك لأن أنا ظروفي مش هتسمح إلا أنا إيه أحافظ عليها أكثر من هذا. يبقى في كلتا الحالتين ها العقد غير لازم، هو عقد جائز، يعني يجوز لكل منهما فسخ هذا العقد في أي وقت من الأوقات. متى يضمن الوديعة؟ نقول في حالات تتحول فيها الوديعة من أمانة إلى ضمان. أولا إذا ترك المودع عنده حفظ الوديعة فإنه يضمنها لأن ذلك تفريط منه، يعني شال إيده من الحفظ ما بقاش يحفظ، ترك المال بحيث يسهل على من يأخذه أن يأخذه، سهل يتسرق، سهل حد يمده عليه ما حفظ عليه، يبقى هنا إيه ضمن. وعندما الكلام اللي قلناه في الأول فيش جديد، إيه كده ضمن المال لأنه فرط، فرط في الحفظ. إذا أودع الوديعة عند آخر بغير عذر، يعني خد الوديعة شالها عنده وراح هو من نفسه كده وراح شال عند إيه واحد تاني، إذا أودع الوديعة عند آخر بغير عذر صار خائنا، أما إذا كان لعذر صار ضامنا. المكتوب عنه خائنا، لا صلحها، ما قلت خائنا دي جت لسه، اكتبها صار ضامنا. أما إذا كان لعذر، حد بيديني علم من صوت، أما إذا كان لعذر فلا شيء عليه لا يضمن. إزاي العذر؟ يعني وجد أن البيت بتحرق عنده راح خد الوديعة راح حدف على الجيران خد، يبقى كان بيحفظ ولا بيفرط؟ أنا بيحفظ الوديعة، يبقى في هذه الحالة لا شيء عليه. أو دفعها إلى من يحفظ له ماله زي ما قلنا قبل كده، عادة دفعها إلى من يحفظ له ماله عادة كابنه أو زوجته أو نحو ذلك فلا يضمن على الراجل. يعني من العادة أنه هو لما يجي أي حاجة يديها لمراته تحفظها له، يديها لابن يحفظها له، فهو برضه قتل الوديعة يديها لمراته يحفظها له، ها ثم ضاعت هذه الوديعة. ما نقولش هنا إيه أنه إدى الوديعة الناس تانية، لأن هي دي طريقة الحفظ بتاعته، من ضمن طريقة الحفظ بتاعته التي يحفظ بها ماله، إلا إذا كان دول طبعا إيه زي ما قلنا معروفين انه بعدم الامانه، يبقى هو فرط في هذه الحاله. اذا عارف ان ابنه غير امين وادى المال لابنه عشان يحفظ له المال هو عارف انه غير امين، كانه يقول له خذ اسرق هذا المال، يبقى هو في هذه الحاله فرط وتعدى في حفظ هذا المال. استعمال الوديعه، اذا هو استعمل الوديعه اصبح ضامنا له لان خذ صوره الغاصب، وان كان هو ليس غصبا لان الغصب ياخذها قهرا، لكنها فيها خيانه، فيها شيء من الخيانة. فإذا استعمل الوديعة وحدث فيها تلف يبقى إيه يضمن، ها أو سرقت أو نحو ذلك يضمن. إذا كان يلبس الثوب صار بذلك ضامنا، فإن ترك الاستعمال بعد ذلك فهلكت، ضمنها أيضا عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية لا يضمن. يعني هو لبس الثوب وراح بيه مشوار، عجبه كده ثوب جديد ولا حاجة وراح بيه مشوار، وقال في هذه الحالة إيه استعمل الوديعة. لو هو في المشوار ده مسمار حرق قطعها ولا، يبقى يضمن، لازم يجيب له ثوب مكانه. طب افرض جايز رجع زي ما هو نضيف ما فيش أي حاجة وراح غسله وكواه وشلهوله مش هيستعمله تاني، فجيه هلك الثوب بعد ذلك. المذاهب الثلاثة احنا سمعناهم غير الحنفية قالوا يضمن أيضا، لأنه لما استخدمها كأنه شال إيده من الوديعة، كأنه خدها لنفسه، شالها من الوديعة وأصبح ضامن بهذا العمل كأنه غاصب، فلا بد أن في هذه الحالة ما زال ضامنا لهذه الوديعة بمجرد استعمالها. وعند الحنفية كما رأينا أنه لا يضمن، ولعل الراجح هو القول الأول والله أعلم. السفر بالوديعة، إذا سافر بالوديعة ضمنها إذا هلكت، والواجب عليه أن يردها إلى صاحبها أو وكيله قبل السفر، لأنه طبعا شهر ليحفظها له، فهو يعرضها للهلاك، لأن السفر الإنسان لا يأمن فيه على أمواله مثل ما يأمن فيه في مستقره ومأمنه وبيته ونحو ذلك، فإذا سافر بها فقد عرضها للهلاك. خمسة، جحود الوديعة، يعني حتى لو أنه أقر بعد ذلك، يعني جاء قال له أنا استودعت عندك خذ منها، أودع عنده وديعة، فلما جه يطلبها قال له أنت ما حدش منك حاجة، فيش حاجة إيه لك عندي، يبقى جحد الوديعة. وبعدين مر شهر شهرين، قال له والله فلان معلش كان ظروفه غصب عني، حاجة بتاعتك موجودة كل حاجة وأنا هبقى أجيبها، يبقى إيه رجع تاني، يعني هو جحد الوديعة ثم عاد، فهلكت الوديعة، حدث فيها تلف، في هذه الحالة إيه يضمنها أيضا، لأنه لما أخذها وجحدها فهو إيه بمنزلة الغاصب، والغاصب أي شيء يتعلق بالشيء المغصوب، أي تلف فيه سواء كان عمدا أو خطأ، حتى لو هذا الشيء زاد نماء زادت قيمته ثم نقصت فإنه يضمن هذه الزيادة. هي إن شاء الله تعالى نتكلم عن باب الغصب، يعني واحد غصب من آخر مالا أي أدوات مثلا، وبعد كده الحاجات ديت في السوق سعرها زاد، هي كانت ب500 جنيه بقت ب700 جنيه، وهو لم يعطي هذا الغصب لصاحبه، وبعد كده السوق كسد مرة أخرى ووصل من 500 إلى 700 ل 400، يعني هي كان سعرها الأول 500 وبعد كده 700 وبعدين نزلت 400، فقال له يا عم انا خد مش عايزه، الحاجه اللي انا غصبتها منك ديت انا هرجعها لك، انا تبت الى الله وهرجع لك حقك. يرجعها او اذا الحاجه دي هلكت، يعني طبعا هي موجوده بحالتها يرجعها له ويضمن هذه الزياده. اذا هلكت نقول له ادينا ثمنها، طب ثمنها 400 جنيه نقول له لا، ثمنها 500 جنيه نقول له لا، أمال تمنها كام؟ 700 جنيه. ليه؟ لأنك أنت لما حجزتها كان ممكن هو يبيعها في الوقت ده، يبقى أنت منعت منه هذه الزيادة، منعت منه هذه الزيادة. وهي إن شاء الله إيه أمثلة كثيرة لهذا المعنى. يبقى جحود الوديعة أي إنه إذا طالبه صاحب الوديعة بردها فجحد ثم هلكت بعد الجحود ضمنها، لأنه لما طلبها فقد عزله عن حفظ ماله، لما قال له اديني الوديعة كأنه بيقول له أنا مش عايزك تحفظ المال، وأصبح الثاني إيه معتصما لهذا المال فيضمن هذا المال. هو لما قال له اديني الوديعة يبقى عزله، مش عايز يكون أمين على هذا المال وهو محتاجه. طيب هي قاعدة عندك ليه بعد كده؟ يبقى قهر، ما عايزها واخدها غصب عن صاحبها. يبقى في هذه الحالة حصل فيها أي هلك سواء بتفريط أو بغير تفريط، بتعدي أو بغير بتعدي، يعني حتى لو هو محافظ عليها وهلكت يبقى يضمن هذه الوديعة لأنه جحد هذه الوديعة وهي لا ينبغي أن تكون عنده. إذا خلط الوديعة بغيرها خلطا لا يتميز، كخلط الزيت الزيت للمودع عنده بزيته الخاص، خلط الزيت المودع عنده بزيته الخاص به، وسواء كان الخلط بمثله أو بغيره فإنه يضمن. يعني شان عنده زيت، ها صبيحة زيت، راه هو حط الزيت على الزيت، على زيت تاني عنده، فنقول له لما حط الزيت دوت على الزيت دوت أفسد الكل. يقول له بقى ده أنا حطيته على زيت زيه نجع، لأن أنت مش من حقك أن تتصرف فيه. فلما خلط الوديعة بشيء غيره ها ضمن ذلك، لأنه مش من حقه أن يتصرف في هذه الوديعة التي عنده، سواء كان هذا الخلط بمثله أو بغيره. مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة، إذا اشترط عليه شرط في طريقة الحفظ فهو خالف، إلا إذا كان زي ما قلنا الشرط إيه لا يساعد على الحفظ بل يساعد على الضياع، فرأى المودع عنده أنه يدعاه في مكان أكثر حفظا وأمنا من الشرط، ففي هذه الحالة يجوز. نأتي بقى إلى ملاحظات في آخر هذا الباب، وهو إذا اختلفوا على رد الوديعة. يعني جه في يوم من الأيام جيهم كده قدام القاضي بيتخلقوا مع بعض، إيه يا عم أصلا كنت شايل عند دوت وديعة كذا وراح أجيبها منه، فبيقول لي ما فيش، والتاني بيقول له أنا اديتها له، كان صحيح كان عندي وديعة وأنا رديت هذه الوديعة، فمن يصدق في هذه الحالة؟ فيش حد معاه إيه؟ مفيش بينات، فيش بينات ولا فيش شهود، عشان كده بنقول لازم يبقى فيه بينات الكتابة، دي أقوى البينات، إن يكتب حتى لو في وديعة يكتب له أودعته كذا أخذت منه كذا. لكن إحنا دلوقتي بنقول مفيش بينات وجاءوا مختلفين، ده بيقول أنا دفعت أديته وده بيقول أنا رديت، ما بينكرش ان في وديعه، ما بيجحدش الوديعه، لكن بيقول كان في وديعه وانا رديتها، يبقى القول قول المودع عنده لانه امين. ويرى العلماء ان يحلف، يعني يحلفه ويخفي هذا. واحد يقول لك انت كذاب، ونقول اذن هذا يستدعينا ان نقول ينبغي لمن اراد ان يحفظ ماله ان ينظر في الناس الذي يودع عندهم المال، لما اختاره لحفظ ماله إذن هو زكاه وقال هذا أمين، سواء هو في حقيقة الأمر أمين ولا مش أمين، لكن هو كون حط المال عنده فهو كده اداله تزكية إن هذا رجل أمين وأنه يحفظ ماله، فإذا جه هو قال اديتك مالي يبقى ينبغي أن يصدق، وبينه وبين الله حقيقة الأمر كان كاذبا أم صادقا، لكن قضاء يحكم له، يحكم لهذا الموضع عنده لأنه أمين ويحلف على كلامه وتنتهي القضية بذلك. إزاي؟ بالبينات بقى، بالبينات يجيب بقى أدلة. احنا نتكلم على الأمر اللي عنده دلوقتي، مفيش بينات مفيش شهود مفيش كذا، فجيهم بس هي القضية كده الخلاف ظاهري كده، مفيش أي حاجة تثبت إن هذا إيه يجحد، احنا قلنا في جحد العارين جحد الوديعة، لكن احنا ما فيش دلوقتي اي دليل يثبت هذا الجحود، هو قد يكون جاحد فعلا حقيقة الامر. ايه حقيقة الامر؟ ما احدهما كاذب لا شك، احدهما صادق والثاني كاذب، هو مش معقول اتنين صادقين ولا اتنين كذابين، يعني واحد صادق يا اما صاحب الحق خد الوديعة وعايز يعني برضك يعني يطالبه بها مرة أخرى، يا أما الثاني فعلا ما ردش الوديعة وينكر ويقول أنا ردتها، فالأمر على بينه وبين الله عز وجل، لكن قضاء القاضي لا يحكم إلا بالأمور الظاهرة، فالأمور الظاهرة البينات اللي هي الكتابة أو الشهود أو الإقرار، طبعا هنا ما فيش إقرار، فما فيش دلوقتي إلا الحكم الظاهري. اللي إيه الحكم الظاهري؟ أن هذا الرجل إحنا سميناه أمين، بل إن صاحب الوديعة نفسه استأمنه على ذلك وزكاه وحكم له بهذا الأمان، فلا نخونهم فيما يقول. يفتش؟ لا يفتش مش يلاقي حاجة. يحلف. هم قالوا يحلف، هم قالوا العلماء قالوا يحلف على ذلك، يعني يحلف مع أمانته، كأن هذه تزكية، تزكية المودع دي تعتبر شهادة. واليمين النبي صلى الله عليه وسلم قال بالشهد واليمين على ما؟ تبين ازاي يعني؟ في بينة؟ اذا في بينة مش هنحتاج تحليف. اذا في بينة ان هو لم يرد الامانة يبقى خلاص مش هنحتاج تحليف، لان البينة دي اقوى الاشياء في اثبات الحقوق. لا، اذا في بينة خلاص، اذا في بينة لا هذا يحلف ولا هذا يحلف، لان لان هذه البينات هي اقوى الطرق لاثبات الحق، الشهود طبعا، الاقرار. وقد تكون هناك قرائن برضه، القاضي بينظر بالقرائن، قرائن القضايا بينظر يحكم فيها القاضي احيانا بقرائن معينه. لكن انا دلوقتي بتكلم عن الحكم العام الاصلي، لكن بقى لو في قضيه معينه هينظر فيها طبعا، لا شك ينظر في قرائن، ينظر في احوال، ينظر في اشياء. فهناك اشياء كثيره ممكن القاضي يحكم فيها، زي مثلا قصه سليمان عليه السلام، يعني حكم بالقرينه، المرأتين اللي هما خرجت كل واحدة منهم بابنها، فجاء الذئب وخد أكل ابن المرأة الكبيرة، فجوم اختصموا إلى سليمان عليه السلام، كل منهم تقول عند التاني ده إيه؟ ابني. ما فيش بينة هنا، فيش حاجة تثبت إن ده ابن الكبيرة ابن الصغيرة، وكل واحد يقول ابني والذئب عاد على ابنك. فلما قال سليمان ائتوني بالسكين أشقه نصفين، صرخت الصغرى وقالت لا، بل هو إيه؟ بل هو ابنها. وكبيرة سخطة ما تحركتش، فعلم سليمان عليه السلام ان الصغرى هي ايه؟ ام الولد، لانها دفعتها الشفقة والرحمة على ولدها ان يقتل، ورأت انه يبقى ولو مع الاخرى وتقول له الحياة. واما الثانية لما سكتت كان وقع في نفسها تشفي، زي ما ابنها مات او برضك ابنها يموت وانتهى الامر بايه؟ حدث لصاحبتها مصيبة مثل ما حدث لها. فعلم سليمان بالقرينة أن هذه الأم هي، هذه المرأة هي الأم، وحكم لها عليه السلام بهذه القرينة. وطبعا قرائن الأحوال كثيرة وثابتة إن شاء الله. طيب، كذلك إذا اختلفوا في تلف الوديعة وعدم تلفها، فالقول قول المودع عندهم مع يمينه لأنه أمين، يعني يقول لك تلفت وده يقول لك لا ما تلفتش، فاتحرقت مع الحريقة لا ما اتحرقتش، بكلام مين اللي يصدق؟ برضه كلام المودع عنده لأنه أمين. كذلك إذا اختلفوا أنه فرط في حفظها، فالقول قول المودع عنده مع يمين لأنه أمين، ويرجع في ذلك إلى العرف والخبرة، وذلك بأن يعلم كيف حفظها، يعني يقول لك حفظتها صح لا حفظتها غلط. طب نعرف إزاي أنه حفظ فعلا ولا ما حفظ ولا أهمل؟ بالخبرة. الناس بتعرف إن اللي عمل كده يبقى حفظ على المال، واللي ما عملش كده يبقى حفظ على المال. يعني اداله دابة فجي سابق قدام باب البيت على أساس بقى إنه بيته، يقول لك ما حدش يقدر يعاقب تحت بيتنا، يبقى كده حفظ المال؟ لا، مش هي دي طريقة الحفظ. حفظ الدابة يحطها في الحظيرة، يقفل الباب عليها وهكذا. إنما بالفتوى أنا ما هاش حفظ. يبقى مين اللي حدد الكلام دوت؟ أهل الخبرة يقدر يعرفه فعلا هذا الشخص، يعني بيعملوا معاه إقرار مثلا ولا تقرير زي ما بيقولوا، يناقشوا حفظها إزاي، حطتها فين، وديت فين. ومع هذه المجادلة والمناقشة وهذا التقرير يقدروا يثبتوا إن هذا فعلا كان حافظا للمال أو غير حافظ للمال. فإن كان العرف والخبرة يقضي بأن ذلك حفظ لها فلا يحكم عليه بالتفريط، وإن كان يقضى بأن ذلك ليس بحفظ ضمنها. اعلم رحمك الله أن ما يوضع في البنوك تحت مسمى الوديعة باطل لا يصح، وهذه ليست بوديعة في حقيقة الأمر، بل هي قرض، لأنها لا تنطبق عليها أحكام الوديعة، فالبنك ينتفع بها ويستهلكه احنا قلنا الوديعة ايه؟ الوديعة صاحب الوديعة ما ينفعش ايه؟ استنفعها، شيلها، حافظ عليها امانة عنده. لكن البنك يضعها الى الاموال وهو ضامن لها في كل الاحوال. يعني البنك بيضمن ها الوديعة اللي بتتحط في كل الاحوال، يبقى ده ما هيش وديعة، لان الوديعة ما قلنا هي امان، يد امان وليست يد ايه؟ ضمان. وهذه صفة القرض وليس صفة الوديعة. خمسة، تكاليف نقل الوديعة على المودع صاحب الوديعة. يعني إذا أودع عنده شيئا، طبعا الوديعة ما هي الشرط يعني تبقى شوية فلوس، ممكن تكون آلات كبيرة أو أشياء تحتاج إلى مخازن يضيع عنده، فطبعا دي تحتاج إلى نقل، فهل اللي هيحافظ لك عليها نكلفه كمان ان هو يدفع حق النقل، ولا حق النقل يكون على صاحب المال؟ حق النقل يكون على صاحب المال، سواء هو بيديها له عشان يوديع عنده او هو رايح ياخدها منه، فهذا كله يكون على المودع. انتهاء الوديعة، تنتهي الوديعة باسترداد الوديعة او ردها، اذا هو طلبها او المودع عنده ردها له يبقى ايه؟ انتهى العقد الذي بينهم. موت المودع او المودع عنده، موت المودع اللي هو صاحب المال، لأنه أصبح الآن ليس صاحبا للمال، يبقى الورثة خلاص حقهم فيه. أو المودع عنده لأن الذي أودعها عنده قد مات، يبقى هو بيأمن هذا المال لهذا الشخص، وهذا الشخص قد مات وأصبحت الوديعة لابد أن ترد لأصحابها. فإن كان الورثة هم عايزين يستمر الوديعة يبقى ده بقى إيه؟ بعقد جديد، هم اللي يقولوا له خلاص خلي الوديعة دي عندك استمر، يبقى أصبح هم المودعين وأصبح هو المودع عنده كذلك. الحجر على المودع للسفه، يعني لو حجروا على صاحب المال بسبب السفه، يبقى هنا ايه؟ كونه سفيه يبقى ما ينفعش ان هو يتصرف في المال، يبقى يحجر على هذا المال ولا يكون أمانة عند المودع عنده. وكذلك الحجر على المودع عنده للإفلاس رعاية للمصلحة، إذا المودع عنده حجر عليه لفلسه فإنه يؤخذ منه هذا المال لأنه أصبح مال الغرماء. نقل ملقية الوديعة لغير المالك، إذا انتقلت الوديعة لغير صاحبها كان يبيعها مثلا، أو زي ما قلنا قبل كده تنتقل بالميراث، أو كان يهبها أو يدفعها صداقا، يبقى انتقلت الملكية، يبقى لصاحب الحق أن إيه؟ أن يسترد هذه الوديعة ولا تكون وديعة عند هذا الشخص. يعني إذا كان هو حافظ على المال كما يحافظ على ماله فلا شيء عليه، لا شيء عليه. كتاب الغصب، الغصب أخذ الشيء ظلما أو قهرا جهارا، يعني خد حق غصبا عنه كده بطريقة الظلم، يعني غلبوا عليها سواء بقى بورق أو بغير ورق. يعني دلوقتي فيه قهر ممكن إيه يزور أوراق وحاضر، خلي بقى الأسئلة الأخرى عشان إيه نخلص إن شاء الله. يزور أوراق ويقول له البيت ده بتاعي، فالتاني مسكين ما عندوش حيلة يضيع منه، يخش بقى في محاكم وقد يفشل، التاني يكون محكم الأمر فيظن أنه بذلك إيه أخذ حقا وهو ظالم، فهذا يقال له قصد. ومعناه الشرعي الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء أن يستولي على حق غيره قهرا بغير حق. وقد يكون هذا الاستيلاء استيلاء على العين، أو يكون استيلاء على المنافع، يعني مش مستولى على العين نفسها، مستولى على منفعة العين زي ما قلنا بخلاف الإيجار، إيجارة ها، العقود القديمة ده استيلاء، فهذا كله إيه؟ يقال له غصب، أخذ مال الغير قهرا واستولى عليه بغير حق له في ذلك. وهذا التعريف شامل لجميع الحقوق، سواء كان التعدي على مال منقول كالحيوان حقن المال في عرف الفقهاء، المال المنقول أو الإيه؟ العقار، وأن العقار اللي هو إيه؟ الأشياء التي لا تنتقل زي البيوت الدور والبساتين، ها؟ وإيه؟ المباني ما هي الدور والبساتين ونحو ذلك والحدائق، فهذه كلها إيه؟ قال لها عقار. وأما الأشياء التي غير ثابتة كالحيوانات والأساس والسلاح ونحو ذلك يقال له إيه؟ منقول، فالعقار والمنقول، فسواء كان هذا عقارا أو منقولا. ويشمل الاعتداء على المنافع وسائر الاختصاصات كحق التحجير أي إحياء الأرض الموات بوضع الأحجار على حدودها، يعني واحد أحيى أرض موات فيجي هو يحجر عليها ويقولك دي تحت والتاني هو اللي أحياها، فيضع التحجير هذا حق مين؟ حق اللي أحيى الأرض، فهو يعمل عليها صور يعني ويقولك إيه دي تحت، ففي أي صورة من الصور هذا يقول إيه؟ هذا يقال له غصب. وقد جاء تحريم الغصب بالقرآن والسنة والإجماع، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه، إلا أن تكون التجارة باطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يبقى التجارة الباطلة جائزة أيضا، لا هذا الاستثناء استثناء إيه؟ استثناء منقطع بمعنى لكن، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن كلوها بالتجارة الحلال، مش معنى ذلك أن التجارة باطلة ويجوز الواحد يأكل طالما أنها تجارة يقول لك التجارة شطارة زي ما تيجي، لا، إلا يعني هذا استثناء منقطع، يعني لكن كلوا بالمال الحلال عن طريق التجارة عن تراض منكم، فلا تأخذوا المال إلا بالتراضي. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، طيب يبقى اللفظ اللي هنا ما جابش الأعراض كمان، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ومشهور طبعا كلمة إيه وأعراضهم الروايات الأخرى كثيرة. وقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقوله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوق يوم القيامة من سبع أراضي. وطبعا والحديث في هذا الباب كثيرة تدل على تحريم أخذ مال الغير وتحريم الغصب. وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب وهو معصية من الكبائر حتى لو كان المغصوب شيئا يسيرا، لأن في الحديث ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان عودا من أراك، يعني سواك عود سواك لو أخذوا غصبا كان هذا أيضا من الكبائر وحرام يطوق يوم القيامة. ملاحظات: الغاصب يضمن ما غصبه سواء كان المغصوب عقارا أو منقولا وسواء كان عينا أو منفعة، يبقى الغاصب يضمن كل شيء زي ما سبق الكلام على ذلك، كل شيء غصبه أيا كان نوعه فهو ضامن، ونشوف طرق الضمان في بعض الأشياء. الملحوظة الثانية: الراجح أن الغاصب يضمن زوائد ونماء المغصوب سواء كان منفصلا أو متصلا به، يعني المغصوب اللي أخذه دوت الشيء اللي أخذه غصبا نما عنده، سواء كان النماء زيادة فيه هو متصلة أو نماء منفصل. بيضربهما مثال للنماء المتصل السمن، يعني واحد غصب شاة وسمنت يبقى ده إيه نماء، ده نماء إيه متصل، غصب شاة وأنتجت ولدت بدأ نماء إيه منفصل، يبقى هو لو خد الشاة غصب ولد وبعد كده الايه الولد مات، بيضمن موت الشاة اللي ماتت دي، النماء اللي مات. اخذ شاة فسمنت ثم هزلت، لازم لما يردها يرد الفرق بتاع السمن، لان طبعا يكون فيها سمينة غير بكون هزيلة، ففي فرق في هذا الشيء، فهو يضمن هذه الزيادة. يبقى الغاصب يضمن نماء المغصوب وزوائده المتصلة والمنفصلة. فمن النماء المنفصل ثمرة الشجرة وولد الحيوان، ومثال المتصلة كالسمن، فكل ذلك إذا تلف ضمنه الغاصب. مثال: غصب شاة ثم أنتجت هذه الشاة فمات الأولاد، فعلى الغاصب أن يرد الشاة ويضمن ما مات من أولادها. مثال آخر: غصب شاة فسمنت عندهم ثم هزلت، فعليه رد الشاة ويضمن السمن الذي فقدته. ملحوظة ثالثة: اختلف العلماء في ضمان منفعة المغصوب، والراجح ضمانه كذلك، لأنه عطل على صاحبها هذه المنفعة، فلو أنه غصب دارا فعليه أن يرد الدار وأجرة المثل، سواء أجره الغاصب أو لم يؤجره، يعني غصب شقة وأفلها والتاني الشقة دي بينتفع بها، بيأجرها وبيأخذ بها إيجار شهري، هو ده غصبها وأفلها، وبعدين بيجي يرد ونقول له ترد، وترد أجرة الشهور اللي انت ايه قفلت فيها الشقة، لانك انت ما غصبتش الشقة بس، انت غصبت كمان المنفعة العائدة على هذا الشخص، ضيعت عليه هذه المنفعة، فانت تضمن هذا المنفعة الضائعة. احكام الغصب: يتعلق بالغصب هذه الاحكام، اذا غصب انسان من اخر شيئا تعلقت به هذه الاحكام. اولا: الاثم والمعصية، يعني هو آثم وعاصم وأتى بابا من أبواب الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من 7 أراضين يوم القيامة. يبقى أول حاجة إيه؟ المعصية، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ثانيا: يجب رد العين المغصوبة، يجب رد العين المغصوبة ما دامت قائمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، وإن أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. يبقى الشيء اللي أخذه طالما موجود فإنه يجب عليه أن يرد هذا الشيء، قلنا قبل كده كمان، ويرد إيه؟ نماءه، كان له نماء أو يضمن النماء ويضمن المنافع إن كان لهذا العين، لهذه العين إيه؟ منافع. يبقى يرد العين بمنافعها أو بضمان منافعها وضمان نماءها وزيادتها. ثالث حاجة: ضمان المغصوب إذا هلك، يعني إذا كان موجود هيرده ويضمن المنافع بتاعته، وإذا كان هلك أخذ شيء فهلك منه وتلف منه، فهنا يضمن إيه؟ المغصوب دوت بأن يرد مثله إن كان له مثل، أو يرد قيمته إن لم يكن له مثل، أو تلف عند الغاصب سواء كان بفعله أو بفعل غيره أو بغير فعل. يعني إيه؟ يعني الحاجة دي خدها وحافظ عليها واتسرقت، هيقول لك أنا حافظت عليها، طب أنت مين قال لك خدها أصلا؟ هو أنت مش مش مش هنا، مش وديعة ولا هي عليه، انت واخدها غصب، طب ولا عامل ايه؟ خد غصب من عنده، اتخذت غصب من عنده، زي اللي سرق من واحد فلوس وهو ماشي اتسرقت منه، فبيقول لك بقى يعني طب انا لو تبت الى الله ارجع الفلوس اللي سرقتها منه؟ طب ما طبعا لازم ترجعها له. طب انا مالي المرتدس خدها، هو مين قال لك خدها انت؟ ما هو لو خدها هو منه كنا قلنا له هو رجعها له، لكن انت لما سرقت اصبحت ايه؟ أصبحت ضامن لهذا المال. فهذا الغاصب الذي غصب هذا المال عليه أن يرده إذا تلف، سواء هو الذي أتلفه أو غيره الذي أتلفه، أي أن عليه تعويض صاحب الحق، وطريقة الضمان أن يرد مثله إن كان له إن كان المال مثليا، فإن لم يكن مثليا رد قيمته. ملاحظات: الغاصب يجب عليه رد ما زاد من نماء فيما غصم، لا يحل له منه شيء لأنه مال صاحبه، فإن هلك هذا النماء أو تلف ضمنه أيضا. كلام يعني مقرر، بس احنا جبناه في الملاحظة، بنقول يجب عليه وهو بيرد الشاة، يرد الشاة وأولادها، إذا كانت جابت أولاد، ها نتجت أولاد، ها يقول أنا سرقت منك الشاة ديت أو غصبتك على الشاة، خد الشاة اهي، فما الشاة أنتجت، يبقى لابد أن يرد الشاة وإيه والنتاج. طيب النتاج مات، يبقى دي تشيل دي، لا أنت تضمن إيه هذا النتاج. فإن هلك هذا النماء أو تلف ضمنه أيضا، ووجب عليه أن يرد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا. ولا يحل الغاصب من هذا النماء شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم حق. العرق اللي هو يضع مثل الزرع عشان يستحق فيه شيء، يجي على أرض مثلا ويحط بذر، فهو يقول لك أنا ليه هنا إيه زي مسمار جوحة، يعني أنا ليه بذر هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لعرق، في يعني العلماء يضبطوها ضبطين، ليس لعرق ظالم حق، أي ليس لهذا العرق، كأن العرق هو اللي أصبح ظالما، ليس لهذا العرق الظالم ليس فيه حق، أي لمن وضعه. أو على الإضافة: ليس لعرق ظالم، يبقى إيه العرق بالكسرة وليس بالتنوين، ليس لعرق ظالم حق، أي العرق الذي وضعه هذا الظالم، فهنا نسب الظلم للغاصب نفسه، فكأن في الأولى نصب الظلم للعرق نفسه الذي وضعه الظالم، وفي الثانية نسب الظلم للظالم الغاصب، وكلاهما متلازم، وكلاهما متلازم، يعني سواء قرئت هكذا ليس لعرق ظالم حق أو ليس لعرق ظالم حق، يبقى ليس له فيه شيء. واحد اغتصب أرض وبنى عمارة ناطحة السحاب، ليس له فيه شيء، اهد العمارة وشيل الأساس وسوي الأرض، وكمان لو قيمة الأرض نقصت نتيجة اللي انت عملته ده كله ادفع الفرق. واحد خد أرض وغصب وزرعها، اقلع الزرع وسوي الأرض، والزرع طبعا ممكن ينقص قيمة الأرض، فيبقى يدفع ايه الفرق هذا. وطبعا ده كله طبعا محتاج ايه القضاء واهل الخبرة، هم اللي حددوا ايه هذا بيسموه القرش، قرش فرق السعر، فرق القيمة. في الشيء لما يكون الأرض لسه ما زرعتش، غير ما يكون اتزرعت، فدي ليها قيمة ودي ليها قيمة، فالقرش ده الفرق اللي بين هذه القيمة وهذه القيمة، فهو عليه أن يدفع كل ايه كل هذه الأشياء. وبالمناسبة بيحصل بقى ايه عند الناس كتير، ان يجي مثلا الرجل يموت، فيجوا الصبيان ياخدوا الايه الارض وياخدوا المواشي ويقعدوا يعملوا فيها ويدوا البنات كل شهر شهريه ولا حاجه، بيحصل الكلام ده في الارياف كتير. وبعد كده يقولوا ايه نبيع وكل واحد او نقسم وكل واحد ياخد حق. الفتره دي كلها هم ليهم حق السهم بتاعهم، ليهم حق زي ما اصلحنا جهزناهم واحنا بنودي لهم الاكل والشرب، ما يكفيش، ده ليه سهم ميراث، ربنا سبحانه وتعالى جعل لها سهما ميراثا. فانت هتعمل في الارض غصب، يبقى ليس لك في ذلك حق. هتعمل في الارض على انك انت مضارب، بقت شركه قهريه وهم موافقين انك انت هتقوم بالعمل ولهم سهم في هذا العمل بقدر الحصه بقدر مالهم، وتاخذ انت اجره عملك او اجره مضاربتك وحصتك من الايه من الميراث، يعني زي مثلا تاخذ انت الربع نتيجه العمل او النص نتيجه العمل والباقي يتقسم قسمه الميراث. هذا هو الايه الحق الذي ينبغي ان يكون. لا واكثر من كده يجي بقى بعد 20 30 سنه يقول لك امد للبنات حقها. البيت ده كان بيساوي كام لما ابويا مات؟ كان ب 5000 جنيه. يبقى انت يا بنت ليك ايه مثلا 1000، لا انت قيمته دلوقتي كام؟ ما هي طول الفتره ديت هي ليها سهمها، مش هو كان كام وقتها؟ أما تيجي تقسم الآن تقسم القيمة الحالية، لأن هذا النماء هو من حقها أيضا، ولا يجوز هذا الغصب الذي يحدث في تسليمها. نقول عرق ظالم هو الرجل يغرس في غير أرضه بغير إذن صاحبه. مسألة ثانية، اختلف الفقهاء في حساب القيمة، هل تقدر يوم غصبه أو يوم رده؟ والراجح أن يحسب بأعلى قيمة وصل إليه حتى لو نقص الثمن عن ذلك. وجب لما قلنا اختلف الفقهاء في حساب القيمة، هل تقدر يوم غصبه أو يوم رده؟ يعني اختلف الفقهاء، هناك من يقول تقدر يوم غصبه قيمة المال الذي يوم ما اغتصبه، ومنهم من يقول تقدر يوم رده وبرد المال المغصوب الهلك يبقى ايه هيرد قيمته يوم رد. لكن الراجح أن يحسب بأعلى قيمة وصل إليه، يعني لو كان يوم غصبه هو القيمة الأعلى يبقى هيرد بيوم غصب، ولو كان يوم رد هو القيمة الأعلى يبقى هيرد بيوم ايه بيوم رد، ولو كان يوم تلفه هو القيمة الأعلى يبقى هيرد يوم تلفه، ولو كان غير كده خالص زي ما قلنا في الأول الكلام إنه حصل في يوم من الأيام قيمة عليت وبعدين نزل الثاني يبقى يرد بهذه القيمة، لأنه اغتصب هذا المال ومنع صاحب الحق من التصرف في حقه، وقد كان يمكنه في هذا الوقت الذي ارتفع فيه هذا السعر أنه هو ينتفع بهذا المال. قال ابن حزم رحمه الله لأنه حين زاد ثمنه كان فرضا عليه رده إلى صاحبه بجميع صفاته، فكان لازما أن يرده إليه وهو يساوي تلك القيمة، فإذا لازمه ذلك ثم نقصت قيمته فإنه لا يسقط رد ما لازمه رده. قلت وهذا القول هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ عبد الرحيم السعدي الشيخ ابن عصيمين رحمه الله جميعا. ثلاثة، إذا بنى الغاصب في الأرض أو غرس فيها زرعا فإنه يلزمه قلع الزرع أو هدم البناء وتسوية الأرض ودفع أرش نقصها، أرش قلنا اللي هو إيه؟ فرق القيمة، معنى الأرش فرق نقص قيمة الأرض، لأن الأرض إذا زرعت نقصت قيمتها عما كانت، فعليه دفع هذا الفرق، وعليه أيضا أن يدفع قيمة أجرة الأرض مدة غصبه لها، يعني كمان الأرض هو بيزرعها منع صاحبه أنه يأجرها لحد، يبقى يكون خد الأرض دي سنة سنتين ثلاثة جينا بقى مسكناها لقيناها زارع فيها، شيل الزرع سوي الأرض ها ادفع الفرق، والسنتين اللي فاتوا دول برضك ادفع قيمة الايه الأجرة بتاعتها، لأنك أنت غصبت صاحب الحق أن ينتفع بحق. وهذا طبعا يدل على كلام خطير جدا يبين مدى الحرص على الإنسان أن يقع في ظلم، يعني ممكن الواحد يأخذ من واحد أموال بطريقة ظلم ولا أرده له بعدين، يا أخي ما تخافش والله، يعني في ناس كده كتير كده بتهوى هذا، يضحك على واحد يأخذ فلوس على أساس هو ينميها بأي شيء وما تخافش والله هجيبها لك وانا ضامن وخد شيك ومش عارف ايه، وعلى ما التاني خلاص يزهق ويبتدي يفكر بقى يشتكي ولا يعمل مش عارف ايه ويقول له خد يديله الفلوس فعلا، نقول هذا ما يكفيش، غصبت هذه الاموال وخصتها قهرا وقفتها ها وقفت نمائها، فهذا فيه ظلم، فليحظى الانسان ان يقع في ظلم العباد ويتعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ربما لا يستطيع ان هو يعني يقدر الظلم اللي هو أخذوا من صاحبه، يقدروا له إزاي هو عمال يجيب ويودي وكأنه ماله وأخذه قهرا وظلما، وقد يكون مال يتامى وبعد كده في الآخر يقول لك رجعت الفلوس كلها إيه صرت عشان تبقى صرت كويسة قدام الناس، هذا كله لا يجوز. إذا غصب نوى فزرع، واحد غصب من واحد النوى وراح جه على الأرض بتاعته وراح زرعها، فإن الزرع لصاحب النوى لأنه ملك. ولو غصب شيئا فخلطه بغيره مما لا يتميز، كان يغصب زيتا فيخلطه بزيت يملكه، فإن لم تنقص قيمة فيهما فيها فهما شريكان بقدر مالهما، لأن الزيت هو نفس الزيت، وإن نقصت القيمة بهذا الخلط ضمنها الغاصب. يعني إذا كانت قيمة الزيت لما حط يبقى الزيت كله نقص قيمته، يبقى ما يقولش للتاني خد نصيبك، لا خد نصيبك الأصلي مش بالنقص بالحقيقي. يعني إذا كانت قيمة الزيت مثلا هتساوي 200 جنيه وقيمة بتاعته 200 جنيه، لكن لما حطهم على بعض بقت قيمة الزيت كله 300 جنيه، بدل ما كانوا المجموع 400 جنيه بقى 300 جنيه. هيقسم 150 و 150؟ لا، يدي لصاحب الحق ال 200 وهو ياخذ ال 100. ليه؟ لأن هو غصب الماء ولم يأخذه طواعية، إنما أخذه ظلما وقهرا. وإن زادت القيمة أخذها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. وإن كان خلطه بما لا يتميز عنه وجب عليه تخليصه حتى لو كلفه ذلك مؤنة كبيرة. يعني في حاجات ما يقدرش يفصلها، جاب رز على رز أو جاب رز على شعير وبقى خلط عدس على رز، يقدر يتميز. فبنقول له ايه؟ ما ننجع ان شاء الله تنقيها واحده واحده، دي الرز بتاعه، خد انت العدس بتاعه. فهذا ممكن يكون بقى الحاجات دي حاجات كتيره، ويحتاج بقى يجيب ناس ياجرهم يدفع لهم فلوس. لا باس، ما هو يعني يتحمل كل هذا. وان كان بعض الفقهاء يقول ربما ينظر القاضي إذا كان ليس هناك في ضرر على صاحب المال ويبيعه هذا الشيء ويأخذ قيمته، لا بأس بذلك. يعني ينظر برضك بعين الرحمة، بحيث أنه هو لا يقع ضرر على صاحب المال، فلا بأس أنه يحكم له بأنه يأخذ بدلا منه أو يأخذ قيمته إن وافق على ذلك. لكن الذي يعني عليه أكثر الفقهاء أنه يخلص المال الذي يتميز، يخلص المال الذي يتميز، لأنه حتى لو كلفه ذلك مؤنة كبيرة. ويمكن أن يقال للقاضي في ذلك نظر، حيث المصلحة والمفسدة، فقد يأمر الغاصب بتعويض صاحب المال مثل ما اغتصبه، باعتبار أنه لما خلطه صار كالمال التالف. احنا قلنا بكده المال لو هلك بنديله ايه قيمته، فهو بيقول لك ايه منين جت النقطة اللي بيقوله اديله فلوسه، ان هو لما خلطوا ببعض اتلف هذا المال، كانه اتلفه، هو ما اتلفوش، هو موجود بس عشان يخلصوا عشان ينقيه من بعض، هذه ايه قد تحتاج الى كلفه كبيره، فبنعتبره كانه اتلفه، ونقول له اعطيه قيمته او مثله ويكفيه هذا. تصرفات الغصب، اخر حاجه في هذا الباب، نقف عند ان شاء الله اتلاف المال للغير. تصرفات الغاصب، إذا تصرف الغاصب في المغصوب ببيع أو إيجار، يعني مش المرة ده أخده هو وحذر عليه ولا بنى عليه، لا ده هو أخده إيه وراح باع، باع استولى على حتة أرض وراح إيه وراح بيعها، أو استولى على عقار وراح مأجره شقق وراح مأجره على إيه للسكان أو غير ذلك، فكل هذه التصرفات باطلة، كل هذه التصرفات باطلة، ولصاحب الحق أن ينتزع حقه. طب والتاني اللي دخل في النص دوت، هو باع لواحد تاني بعد كده اتغرر بيه وقال له الأرض تحت وادي عقود وجاب له عقود والناس بتصدق أي حاجة، وراح اشترى منه، وطلع في النهاية إنه إيه إنه هذه الأرض ليست ملكه ولكنه أرض اغتصبها، فيجب أن ترد الأرض لصاحبها الحقيقي، وهذا المشتري يرجع على الغاصب يطالب بحقه من الغاصب. طبعا هو نازل حب المشاكل، يعني ما هو يطلع من المشكلة ديت ها مع المغصوب منه دخل في المشكلة مع اللي بعله، هم كده في ناس عايش للمشاكل. فطبعا لكن الحق هنا في كيف يكون صاحب الأرض أرضه، لا يمكن أن تملغ لغيره أبدا إلا ببيع أو هبة أو ميراث أو صداق أو نحو ذلك من تصرف يتصرف فيه، يبقى يسترد حقه بنمائها إذا كان لها نماء كمان زي ما قلنا، وهيأتي إن شاء الله أمثلة تانية. والذي وقع في هذه المعاملة يرجع على الغاصب بانتزاع حقه الذي أخذه. فلو غصب دارا وباعها فالبيع باطل ولا تنتقل الملكية للمشتري، وعلى المشتري أن يرجع على الغاصب باسترداد ما أخذه منه. ولو أجر دارا مغصوبة فالإجارة باطلة، فلو أجرها بأقل مما تستحقه ضمن الغاصب الفرع. يعني قال لك بقى إيه؟ فرصة، ها هعمل أوكازيون، بدل ما الشقة مثلا تتأجر بألف جنيه لا هأجرها بخمسمائة جنيه، أنا مش خاصة بحاجة، ما هو جاي له بالفتوانة يعني 500 جنيه. لما يجي استرد الحق هيقول لي خد دي كان 10 شقق في 500 جنيه، خد لا نقول له ده 10 شقق في 1000 جنيه، كونك انت بقى اجرتها باقل من ثمنها تضمن الزياده، تضمن الفرق اللي انت اسقطته في هذه الاجاره. طب افرض انه اجرها اكتر، هي ب 1000 جنيه وراح مؤجرها ب 1500، ناخد ال 1000؟ لا ناخد ال 1500، أنا ملوش حق، ليس لعرق ظالم حق، ملوش أي هو حق وقف كده، ليس له شيء من هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لعرق ظالم حق. ولو أجر بأكثر مما تستحق أعطى المالك ما تستحقه ويعطيه زيادة أيضا، وليس للغاصب حق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. مثال: غصب شقة إيجارها يساوي 1000 جنيه شهريا فأجرها ب500 جنيه، فيلزمه أن يرد الشقة لصاحبها ويرد الأجرة الحقيقية 1000 جنيه ولا يقال إنه أجره ب500. وأما لو أجرها مثلا ب1500 فإنه يعطي للمالك 1500 وليس له حق في شيء. وهنا قول آخر بالنسبة لتصرفات الغاصب، وهو أن تصرفات الغاصب صحيحة لكنها موقوفة على إجازة المالك، يعني إذا المالك وافق على كده بيمشي الأمر، أو يقال إذا كان يلحق في إبطالها مشقة فإننا نمضي التصرف للضرورة. يعني هذه خلافات، وطبعا القول الأول هو الراجح، وقد تكون هذه الخلافات نرجع اجتهاد عند القاضي في حالات خاصة. يعني قد يكون هذه المالك بدل ما القضية تطول يقول لي عم خلاص أنا إيه أجزت هذه الإجارة أو أجرها 500 جنيه أنا موافق بس ردوا لي حقي، قد يكون يرضى المالك بذلك وهو كده بيأثر على نفس المسافة وبيأثر على نفس المدة. ها يعني عايز أقول الخلافات الفقهية للمسائل الاجتهادية كلها قد تصلح أحيانا في نظر القاضي في حالات إيه خاصة ممكن إيه يحكم بها. آخر مسألة: إذا جهل الغاصب صاحبه، يعني غصب شيئا ولا يعرف صاحبه، وهذا قد يحدث، قد يحدث ويعني ها يعني أنا أعرف مثلا ناس استأجروا من بيت من واحد، وهذا الرجل جه بنى الدور الأولاني ومشي من الصعيد، الله أعلم ما كان عليه طار ولا كان عليه إيه، المهم ما رجعش. يعني هو طال الزمن، يعني إن كان مات فهناك ورثة، وأنتم عارفين بقى كثير من الناس ما يحبش يقولوا لأهاليهم إحنا اشترينا أرض، ولا عشان ايه ما يتحسدوش الله اعلم، ولا عشان ما حدش يعرف مكانه والله اعلم. المهم هذا لا يعرفون له، لا يعرفون له اثرا، يعني مشي ومضى زمان طويل ولم ياتي الورثه لهذا المال، فهو لا يعرف اصحاب هذا البيت. الثاني بقى اخذها وبنى واجر واعتبر بقى ايه يعني حق امتلكه على اساس بقى القوانين الوضعيه اللي يقول لك وضع اليد زي ما عدك مش عارف 15 سنه ولا كم سنه وما حدش نازعه في خصومه يبقى يمتلك الحق. هذا طبعا كلام ظلم، احنا قلنا الكلام ده بكل لا يجوز، ان الحق لصاحبه ولو ابد الظهر يظل الحق لصاحبه، ما نعرفش بقى ما نعرفش صاحبه يبقى يعود للاملاك العامه او ينفق هذا المال عن صاحبه. فإذا جهل صاحب الغاص إذا جهل الغاصب صاحب الشيء المغصوب تصدق به عن صاحبه على أن يضمن إذا ظهر صاحبه وطلبه به، بمعنى أنه إذا تصدق لأنه جهل صاحبه ثم ظهر بعد حين وجاءه صاحب الشيء المغصوب يطالب به فإنه يخبره يخيره بين أن يوافق على هذه الصدقة وبين أن يعطيه غيرها وتكون الصدقة للغاصب. وهذا الحكم يقال في كل مال جهل صاحبه. كثير من الناس يجي يقول لك والله لما كنت في الجيش تعاوزت فلوس وخدتها من صاحبي يعني سلف، وبعد كده بقى الدفعة مشيت وما عرفش هو فين، ولا ليه تليفون ولا عرف بلده، واخد منه 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه ما قدرش اوصلها، يعمل ايه دوت؟ كيف يتصرف؟ ها يتصدق عن هذا الصاحب بهذا المال. بياع باع الحاجة والزبون قال له بس هروح اجيب حاجة واجيلك، والزبون راح وما جاش وساب الحاجة عنده يوم اتنين تلاتة سنة ما جاش الزبون، فهذه الحالة ايه؟ يتصدق عن صاحب هذا الشيء. فإن ظهر يقول والله أنت لما ما جيتش أو ما عرفتش المكان أنا قلت يعني إيه الله أعلم بظروفك أتصدق بيه يعني، والله موافق على كده فهي صدقة لك إن شاء الله تصاب عليها، مش موافق أنا أعطيك ثمنها وتكون الصدقة لي ويخير في ذلك والله أعلم. أيوة إيه؟ أيوة يأخذ المال وأنا ما أي يعني وجدنا شيئا لصاحبه فنمينا هذا المال نفس الشيء، فهو يأخذ المال وغنماه طبعا هيكون في تفاوض في أجرة العمل أو المضاربة، يعني ممكن نقول له مثلا مضارب يأخذ أجرة المضارب، أو أنه عامل في المال أجير يأخذ أجرة مثله في نماء هذا المال. أنه هو يأخذ النماء ويعطي لصاحب المال فقط هذا لا يجوز. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إيه في أسئلة؟ إيه؟ هلكت الوديعة بجهل من المودع عنده، مثال أراد أن ينمي هذه الوديعة وكان جاهلا بفقه فهل يضمن أم يعذر بجهل؟ لا، هو يعذر بالجهل من حيث الاسم لكنه يضمن المال، لان المفروض لما حد وضع عنده شيء وهو يريد ان يتصرف في هذا الشيء يسال، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا مش مالك فتتصرف فيه باي حق تتصرف فيه؟ مش عارف يبقى تسال، والله هذا ممكن اتصرف فيه ونميه. احنا قلنا الكلام ده اثناء الدرس انه هو اذا اخذ المال من غير إذن صاحب المال وحب هو يتاجر فيه أو كده فهو يضمن هذا المال، لأن هو خرجه الآن من الأمانة إلى العمل فهو يضمن هذا المال إذا تلف. رجل يعمل في الحكومة وكان يأخذ الرشاوى من الناس، فاشترى بيتا من هذا المال الذي من الرشاوى وبعض المال الحلال، فإذا أراد أن يتوب فماذا عليه أن يفعل؟ علي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرد هذه الأموال إلى الأموال العامة، يعني هذه الأموال التي أخذها هي أموال أخذها من الناس ظلما، طبعا ما هم يقدر يرجع المال لكل صاحب عشان يقول فلان اداني رشوة هو أصلا ما يعرفش أولي الناس، فهذه الأموال يردها في الأموال العامة صدقة عن أصحابه وينتفع بها عموم المسلمين. شخص ولد في بيت وتزوج منه وأنجب أولاده في هذا البيت، وهذا البيت يعتبر مصدر رزقه ومصدر رزقه وبعد وفاة أمه أصبح البيت الذي يعيش فيه هو أولاده، فجال تنازع للورثة مجال تنازع الورثة ويريدون إخراج أخواته أن يهبوا البيت، وهو يريد أن جميع الإخوة يسكنون بعده، مش عارف يعني هل هو بيت أجرة ولا الأخ صاحب السؤال يقابلني بعد السؤال أحسن يعني. هل يجوز للزوجة أن تتزين لزوجها؟ ما أدري يعني. أنت اللي كان تسأل ولا مش عارف، سؤال عجيب شوي. هتقول هل يجوز للزوجة أن تتزين لزوجها؟ ها أنا هو لا يجوز، ما يجب عليه. لا احنا نقول هي تتزين لزوجها لكن لا تتشبه، لا تتشبه بالرجال. يعني مثلا هتحلق شعرها، ما ينفعش تحلق شعرها. هتقصر شعرها، يجوز قصر شعرها بس لا يكون فيه تشبه بالكافرات ولا تشبه بالرجال. يعني واحدة شعرها طول جدا فأصفرت شعرها جائز، لكن لا يكون هذا تزين. ولا تدخل مثلا التزين بالنمص على مثلا تقصد الأخت هذه أنواع الزينة يعني اللي جاء الأحاديث بالنهي عنها كالنمص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النمص المتنمص أو الوصل، سواء كان دلوقتي وصل الشعر وده اللي كان معروف قديما وما زال زي وضع الباروكة ونحوها، فهذا حرام. دلوقتي بقى في وصل تاني، وصل الرموش، حطوا رموش على رموش العين، فهذا برضك يعتبر من الوصل، حرام. وصل الأظفار، لأن الحديث عام على الله الواصل ومستوصله، فلأن الأظفار الصناعية اللي حط اليد أنا أعتبرها من نوع من الوصل أيضا، لأنه الوصل صحيح هو كان يخص الشعر، لكن هذا في وقته كانش في زمانهم ان نحط ضفر على الضفر، فهذا في وقت. فاي وصل يعتبر هذا من هذا الباب، فلا يجوز ان تفعل المراه مثل هذه الزينه. فالزينه التي يجوز التي تتزين بها المراه امام زوجها هي الزينه في الحدود الشرعيه التي لم ياتي نص في تحريم هذه الزينه او المنع. اذا كانت تقصد وضع المكياج، الاخت يعني ما فصلش السؤال، اذا كانت تقصد وضع مكياج امام زوجها فهذا ايضا لا باس به، هذا لا باس به. اذا خططت على منكير هنجيب كل حاجه ولا ايه؟ يبقى المنكير تاخذ بالها ان هو هيكون حاجز في الماء في الوضوء. يبقى اذا خططت على المنكير في ايام الحيض ماشي، اما في ايام الطهر فيبقى لازم وقت الوضوء انها تزيل هذا المنكير، لانه عازل، طبقه عازله تحول دون وصول لله. اذا كانت تتزين بقى بالعطر والبخور وهذا كله فهذا طبعا من الامور المستحبه الجائزه. ما حكم الشرع في موضوع تحديد النسل؟ المقصود من كلمه تحديد النسل يعني يبقى اثنين بس مثلا، ويبقى ثلاثه تدفع عليه ضريبه بعد كده. فيحددوا النسل، يبقى نقول يا جماعه كفايه واحد او كفايه اثنين، يعني بقى ودوا بيت، او يعني لو زودناه وتبقوا ثلاثه، هذا طبعا حرام. لا يجوز إنسان أن يقول بهذا وأن يقوم بعملية تحديد النسل. ولكن تنظيم النسل اللي هو تأخير فترات الحمل تتمكن الأم من إرضاع المولود واستعادة قوتها بعد الحمل وبعد الوضع، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به أن يكون هناك تنظيم للحمل. أما تحديد الحمل، تحديد النسل ليه، فهذا حرام، وهذا ما أفتى به المجمع الفقهي وهيئة الخبراء والعلماء وغيرهم من أهل العلم. ولو زيادة متصلة وهلك الزيادة بغير قصد، ما احنا قلنا الغصب سواء بقصد أو بغير قصد يضمن، سواء هلكت الزيادة أو هلك الأصل أو هلك الأصل والزيادة، كل هذا كل هذا يضمن، لأن هو يد ويد ضمان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.